عسلامة ومرحبا بكم. نهاركم ورد، نهاركم فل، نهاركم ياسمين. برنامج مراو على هالكلام يجيكم كل نهار حد من نص نهار الماضي ساعة. فاطمة تربيلسي تحييكم وترحب بكم، وبرهان بن عبد الله على الكونسولات. 1 نوفمبر 2020 كالعادة ديما الأخطاء موجودة. اليوم ضيفتنا معروفة برشا، نتصور فماش واحد ما يعرفهاش في قبلي، فماش واحد ما وقفش منها أشري منها على الأقل خبزة، على الأقل باكو دخان، على الأقل باكو بابي مشوار. معروفة في بلاصة استراتيجية موجودة في وسط قبلي، في السنتر متاع قبلي. في معنا أختنا نزيهة بن سالم. مرحبا بك يا نزيهة. وبك أكثر أختي. مرحبا بك، نورت استوديو. بك أكثر. خلينا نتعرف عليك بإيجاز، شكون نزيهة؟ والله نزيه، نزيه بن سالم، ورب بيت لي 18 عام نخدم في الحانوت. خلينا نوضحوا، اختنا نزيهة راهي موجوده في متجر الشتوي اللي فماش واحد نتصور ما يعرفش متجر الشتوي في وسط البلاد. نزيهة ياسر زيف عندها شويه تراك برهان نحي الحشمه وخلينا ارتاحي، ما تاخذي راحتك. نزيهة كما قلنا فماش واحد ما جاش على الاقل مره تعدى، ما نتصورش فماش واحد ماشي للسبيطار، ماشي في اي بلاصه موجود البلاصه الحانوت هذاك ومحلول 24 ساعه على 24 ساعه، ما يسكرش بالكل. لا ما يسكرش. نزيهة من وقتاش تخدم فيه؟ عندي 18 عام. لا من وقتاش تبدا الخدمه؟ خدمه من 7 متاع الصباح. من 7 متاع الصباح ل 7 متاع الصباح حتى كل مره كفيش. انت وشكون انا وشكون يعوض عليا؟ خليني نقول اليوم راني في بلا ما ماهيش باش تجي نزيهة، على خاطر ما لقاش شكون يعوضها ودخلتني بعضي وفي على خاطر بالحق يعني حنوت مسؤوليه وفيه برشا معناتها خدمه وفيه برشا. نزيهة عندك 18 عام تخدمي في الحانوت، كانوا فيه الاولاد يعني في الاولاد، علاش انت بعتني شدتي انت الحانوت رغم ان مسؤوليته خاصه في البلاصه هذيك والاوقات هذيك؟ والله مر بظروف مش باهيه وحسيت ما عادوش معنا محبين يخدموا معنا، والحمد لله خدمتني وبشوي بشوي رجعوا هما يخدموا. رجع الحانوت كما كان. المعروف على نزيهة اللي هي ما تتكلمش برشا، فقط انها تحكي كان مع الكليون فقط ان شنو حاجته في ساعه تمد له هو وبصمت يعني. ما عملكش مشاكل هذايا انت في لا بالعكس يعني؟ لا بالعكس اعتزاز معناها الناس بي بصراحه. اي اكيد الناس كلها تحبها نزيهة والناس كل تعرفها والناس الكل هو اصلا الاولاد يعني الكل، ما خاصه المكان اللي موجود فيه الحانوت هو اللي يخلي الناس تعرفه، وزيد الحق يعني حتى الخدمات الموجوده يعني وكل شيء موجود فيه من حياة عمي محمد الله يرحمه يعني. من بداية كيفاش كانت هي الحانوت هذا؟ نحكوا عليه شوي، خاطر هو تقريبا ولا معلم من معالم قبلي حانوت الشتوي. كان بسيط معنا. أي. كان بسيط. كيفاش بسيط؟ ولا بسيط مش أول مبدي شوي سلع معنا رجل كبير شوي منه وشوي منه. أي. وبعد بشوي بشوي ولا كانت معك أختي؟ كانت في أختي كرجية بيعطيها الوقت الطيب. أختي كاو بشوي بشوي لين تكون، وانا قلت لك انه تعرضوا الاولاد مشاكل شوي عبالهم قالوا لا نستخدموا فيه كل شيء. ووليتني وشديت وقتها وانت لزيتني باش نشد الحانوت. كنت في الدار. خاطر كنت في الدار بمسؤوليات اخرى. طبعا مسؤوليتي هذا كنت مسؤوليتي العائله. امي انسانه بسيطه واخوتي معنا تبارك الله عائله كبيره ما شاء الله، ربي يحفظهم الكل ان شاء الله يا رب. ان شاء الله ان شاء الله. نزيهة ما انت وقت تقومي الصباح يبدا نهارك من وقتاش يبدا النهار بالنسبه لك انت؟ انت 7 متاع الصباح تكوني في في الحانوت. 5 متاع الصباح نوض نصلي ونبدا تبدي. قبل ما تدخلي انت للحانوت كنت عندك خدمه اخرى؟ طيب انت شي برا يعني؟ لا ما خدمتش برا، خدمت في الدار. نعمل منسز نطيب، كنت نطيب خويا الصغير معنا بالكل، نطيب له الفول يبيع فيه معنا ما عندي ما هي نشغل. مناضلة أني وقت اللي جيت نحكي قالوا لي شكون ضيفتك في الحومة يعني، قلت لهم راهي نزيهة. قالت لي واحدة من جارات يعني تحية لها زكية، قالت لي نزيهة جند من جنود الخفاء. لا هي ما هيش جند من جنود الخفاء، بالعكس هي واضحة ياسر ومبينة يعني أشهر من نار على علم يعني نزيهة، على خطر اللي الموجود في البلاصة هذيك يلزمها يتحلى برشا حاجات. برشا. أهمهم الصبر. الصبر صبر ويلزم كل إنسان تعديه بهوى وسعى البال وسعى البال إيه وسعى البال والثقة وعزة النفس زادة إيه. يلزم يلزم قوة يلزم تكون قوة شخصية خاطر البصة هذيك خاطر يتعرض لكل شيء فيها كل شيء فيها كل شيء خاصة العشيات تبدأ فيها معناها يلزمك إنسان احترام المحطة يعني حتى تولي وحدك أصرت لكش مرة هيك إشكال مش بلا حاجة لا بصراحة يحترموني حتى يكون إنسان تم شوي غلط ولا حاجة يرجع يقولي سامحيني أختي نزيه الحمد لله هذا كله من يعني الحمد من لله شخصيتك الحمد أنت الحمد لله بالحق اللي ما يعرفش نزيها وشوفها أول مرة يقولش باه ذي لكن اللي يقرب منها إنسانة طيبة الحمد لله إنسانة يعني قلتي أمي بسيطة هي بون بسيطة كل بساطة اللذيذة الحلوة يعني كل القريبة من النفس معناتها إنساني كما قلنا تعدي كل واحد كل واحدة تعديه بهوى وتمتص حتى يجيك كليون متغشش ولا حاجة أنت تمتصي كل الغضب متاعه وتعرفي كيفاش تتعامل أنا أعرف كيفاش تتعامل يعني خطر التجارة يلزمها يلزمها بش يوقف بش ينجم يواصل المسيرة متاعه يلزم يكون يتحلى بالصفات هذه كما قلنا الصبر وطول النفس خاصة من الحانوت نتصور ما سكرش حتى في أيامات الثورة ما تقريبا الحانوت الوحيد اللي بقى محلوم وقت حلو أنت تخدمي فيه نخدم فيه يعني ما صارت لك حتى لا ولا شيء بصراحة ما فهمش إشكال ما باحترام نخدم مقدريني حتى صارت الإشكاليات ولا حاجة وقفوا الأولاد معناها قدام الحانوت أي خطر الأولاد ما يعني حازمين معروفين بال أيه. ويلزم يكون هكاكا باش يحافظ على على مورد رزقه خاطر حتى هما ما شاء الله الحانوت هذاك موقف عائله كامله يعني تبارك الله ما شاء الله تبارك الله 8 اولاد واربع بنات ما شاء الله ربي يعطيكم الوقت الطيب وربي يطول في عمركم ويبارك فيكم الكل ان شاء الله ان شاء الله يا رب حاجه هيك حاجه انت تحبيها نزيهه هكايا وتمنيتي انها انك تعمليها خاطر الحانوت يعني خاطر حاجه هيك تمنيتي كنتي تعمليها والله نتمنى من ربي أن نوصل بيت ربي وامي ان شاء الله ان شاء الله ربي يطول في عمركم ان شاء الله ربي يبلغكم ان شاء الله ان شاء الله يعني ما تمنيتيش تواصلي قرايتك ما والله تمنيت اما الغالب وقت الظروف مش هي والعائله الكبيره أيه. وامي مش هي تحملت انا المسؤوليه خذيتي انت قمتي بدور الام أيه. أيه. دور الام يعني معاش حتى في اولاد خوك وفيك حتى كيف تتعاملي معاهم يعني نحسها هي الام الثانيه معناتها الحمد لله هذا اللي يخلي كما قلنا الانسان يبني ذاته ويبني شخصيته ويبني يكون روحه معناتها من تجارب الحياه تجارب الحياه هي اللي تخليك تتمر بحاجات والحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله اني وقت الخمامت اني باش نستضيف نزيها فما برشا اقترحوها يعني اقترح فما شكون اقترح عليا يعني واني خمامت فيها قلت لكن قالوا لي والله يعطيك الصحه خاطر هي امراه بالرسم يعني مناضله بأتم معنى الكلمه مكافحه معناتها حتى وقت عملت بوبليكاسيون في الباج نتاعي المكافحه نسميناك مكافحه الخطر ماهوش سهل انها امراه في خاصه كما قلنا في البلاصه هذيك في الوضعيه هذيك وتوقف وتخدم 18 عام ماهيش عمر كيما نقولوا عمر بنادي معناتها ماهوش شويه 18 عام باش واحد يواصل ويوقف بثبات ويثبت روحه وينجم يواجه المشاكل اللي قاعده تصير يعني الحمد لله ديما نقولوا الحمد لله نزيها قليلة الكلام كثيرة العمل معناتها نزيها طرفة مرت بيك وانت اكيد راهي مرت بيك برشا طرف تتذكريش مرة طرفة هيك في العمل الله يكبر ما ننتبهش ياسر ما ننتبهش ياسر باش نركز برشا هذه هي نزيها بسطتها يعني رغم أنها كما قلنا بسيطة لكن هي ثقيلة الوزن معناتها في الميدان التجارة صعيب برشا هو ماهوش سهل كما قلنا ويتطلب كما قلنا صبر ويتطلب برشا حاجات انتم هذايا ورثتوه من العائلة في البابا مشي في دمكم يعني كنا التجار ما عندناش هذاك المورد رزق نتاعنا. اي هذيك العايشة من التجارة هي العايشة منها، معنا من اللي احنا صغار بواي تاجر نعيشوا من التجارة ديك. اوكي الحمد لله، الحمد لله. هي معناتها هي كلها بركة التجارة. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. برهان خلينا نخرج فاصل ونرجع نواصل الحديث. يا ميجنا ويا ميجنا اهلا وسهلا شرفونا احبابنا، اهلا وسهلا. رجعنا مع برنامج مروة عليها الكلام على مواج راديو نزاوة. نجموا تتفاعلوا معنا على 75 493 859 أو تخلوا لي كومنتير على الباج فيسبوك راديو نزاوة. باش نوصلوا للحديث ونغوص ونحاول نغوص في شخصية أختنا نزيه. عنا تليفون. ألو ألو مدام فاطمة. أهلا وسهلا عسلامة. مرحبا بك. أهلا بيك أختي. معك لبنى أخت نزيه. أهلا مرحبا مرحبا. أهلا يا لبنى. أهلا بيك. أهلا وسهلا. أهلا بيك. والله حبيت ندخل نذكرها برشا برشا برشا خاطر هي وقفت معايا في برشا حاجات. هي أختي الكبيرة، هي أمي، هي دنيا كل بالنسبة لي. ربي يخليها لك إن شاء الله. ربي هي إنسانة مضحية وإنسانة عاشت تكرست حياتها كل إخوتها. صحيح. الحقيقة قد ما نقول لك من كلام وقد ما نشكر ما يجيش في طرفة عين معنا من اللي تعمل فيه. ربي يبارك لها إن شاء الله، يعوض لها ربي إن شاء الله. ربي يخليها تاج على راسنا وربي يبارك لها في صحة بدنها. هاكي ندعي لها بها يعني. ان شاء الله يا ربي. ايش تحبي تقولي لنزيها؟ هاي مع كلوبنا تكلم فيك. ايش تحبي تقولي لها انت؟ هاي نزيها. مش مزيتي يا اختي، هذيك اختي بنتي، هذيك امي، وهذيك الدنيا كله، هذيك هذيك ما خلت ما عملت معايا، هذيك اني عملت اكسيدون هي اللي تنوض وترقد معايا، ربت لي صغاري، تحرص على صغاري، تمرض شوي تقول لي صغارك رد بالك على صغارك، يعني كانها امهم امهم اني يعني حد شيء بحذاها، فهمتي؟ اسمعي شنو هاي باش تقول لك هي شنو تحب تسمع فيك، رجع لها ناس ايش تحب تقول لها. مش مزيتي يا اختي، هذيك انت بنتي وهذوك مصاري. ان شاء الله ربي يفضلك ويعطيك صحة بدنك، وان شاء الله في حجة ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله يا ربي، وربي يخليك ان شاء الله، ان شاء الله. عايش خيك يا ربي. عندي منقول والله الحقيقة اختي فاطمة، انا زوجتي هذيك كل معاني الشكر والامتنان شوي يعني تضيع عليك. ربي يبارك لك فيها ان شاء الله. اي صحيح، اي صحيح. واحد كيف يقدم لك باش يعني سمعتها سابقه هي في المحطه والناس الكل تعرفها شنو هي نزيها هذيك. صحيح. يعني وقت اللي اقترحت ان باش تحضر معايا فما برشا فرحوا، قالوا لي نزيها معناتها تستاهل، وكما قلت لك زكيه جارتنا قالت راهي جند من جنود الخفاء، قلت لها اني راهي ماهوش يعني بالعكس هي ظاهره برشا يعني ماهيش يعني معروفه. اي صحيح، هي انسانه امراه ولكن القالب راجل. هي معناتها نقولوا احنا معناتها هي امراه ولكن من داخل من داخل راجل. يعني ريتي ما وقفها دع رجوليه، فهمتي؟ نحكي هي الجثه امراه صحيح، ولكن القلب من قلب راجل. صحيح، مواقفها معناتها مواقف مواقف نتاع رجال، ربي يبارك فيها ان شاء الله. اخواتي الكل يحبها وكلهم من خلال يني يحبوا يشكروها ويكرموها، وان شاء الله يا ربي ربي يعطيها صحه بدنها ويخليها تاج على راسنا. وربي يفضلها هذاك سينجو. يعيشك يا لبنى، مشكورين اخت فاطمة على الاستدعاء نتاعك هذا. والله هذا اقل ما نجم نعمله احنا للمناضله كما نزيها، معناتها نزيها وامثالها فما برشا منها. مشكوره لبنى على التدخل، يعطيك الصحه، يعيشك ان شاء الله. نهاركم زين، نهارك اسعد الايام ان شاء الله. نزيها معناتها محبه الناس، هذلك شنو كسبتي اهم حاجه انت كسبتيها في في في المكان اللي خدمتي فيه، انت اللي تواجدتي فيه هذايا اهم حاجه، اكتسبت محبه الناس فيا واحترامهم لي. الحمد لله، هذايا كنز، واحد محبه الناس راهي كنز. ومسؤوليه في نفس الوقت، خاصه حتى اخواتي بصراحه يحترموني كأمهم كلهم، كي ابراهيم كي رضا كيف حمد كيف الهادي كلهم يحترموني، معنا اخوتي الكل اخواتي زاد يحترموني، ما عنديش كوني، كلهم صراحه يحترموني ويقدروني الحمد لله. هذه اهم حاجه يخرج بها الواحد في الحياه، يعني خطر محبه الناس انك مش توصل ان الناس كلها تحبك ماهيش سهله، وفي نفس الوقت مش سهل باش نحافظوا عليها، هذه خطر هي كنز وكنز ثمين جدا، معناتها باش محبه الناس باش نوصلوا ان العباد تحبنا والعباد تحترمنا، ماهوش من العدم ان الواحد يوصل له للمرتبه هذه، معناتها باش يحققها. يعني كما قلنا التجارة هي باب فيه يعني فيه زوز، يعني نجم يكون الجانب الإيجابي والجانب السلبي. يعني الجانب السلبي في التجارة بالنسبة لك أنت أختي نزيه. والله إيش باش نقول لك صراحة، التعب شوي، أما الحمد لله الحمد لله بالنسبة لي يعني الحمد لله الحمد لله لاقية قدري مع الشركات تعمل عمل مواطنين الحمد لله. عمل تليفون آخر نقوله. ألو ألو ألو ألو عسلامة. ألو عسلامة، أهلا مرحبا بك، شكون معنا؟ عسلامة، أنا مروة مرت خو نزيها. مرحبا، مالت العائلة حابه تتكرم نزيها، تفضلي. يا مروة مرحبا بك. نزيها ذيك أختي ربي خلاها لنا، حاب نشكرها ياسر. أمين يا ربي. ذيك الأم والأخت وكل شيء، كل شيء وقفة معانا الحمد لله الحمد لله. ربي خلى لنا لك ما نقول لها امين يا ربي. عايشك ربي يخليك ان شاء الله، ربي يحفظكم الناس الكل وربي يبارك لكم وربي يدوم عشرتكم. شو تقولي المروه يا نزيه؟ حتى اني نحبكم برشا وحسبتكم خواتي مش نسي اخوه، كلكم كبعضكم وصاركم ذري، وربي يعزكم ان شاء الله يا رب. امين يا ربي، ربي يشغل عشرتكم وربي يدومها ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. ربي يخليك لينا ان شاء الله. يعيشك ربي يخليك، مشكورين جدا على لمسة الوفاة هذه، معناتها احنا حبينا نكرموا أختنا نزيهة بحضورها معنا، اعتراف يعني، خاطر مش سهل أنها امرأة كما قلنا توقف في البلاصة هذيك وفي المكان هذاك وفي الوقت يعني تقريبا 12 ساعة، تولي ساعات يعني تقتضي ظروف أنها من 7 للـ7 تتواجد في المكان هذاك بكل ما فيه، كل ما يحتوي المكان، المحطة معناتها اللي هي سنتر قبلي كما قلنا فيها الإيجابي وفيها السلبي، معناتك حكيت هي شوية على الإيجابي السلبي عفوا، تعب التجارة وتعب الوقفة وتعب التواجد في المكان هذاك وفي الحنوت، هو أي حنوت راه متعب، أما أكثر يتضاعف ممكن التعب في المكان هذاك. قلتي الحمد لله يعني ممكن لقيت شوي مشاكل في خاصة التجارة. الجانب السلبي الإيجابي عفوا، الحاجة الباهية اللي ربحتها من مع محبه العباد، محبه العباد اللي هي بالنسبه لك انت اهم حاجه، بالنسبه لي يعني اهم حاجه. فما برشا تفاعل في مع تواجد اختي نزيها هني في معنا في الاستوديو، خونا علي القصري تحيه ليه اللي قال الله المستعان، نزيها ربي يبارك لها. رفيقه ساري تحيه للاخت المناضله نزيها، تمنياتي لك بالصحه والعافيه. نزيها وجه من وجوه قبلي، فعلا يا وجه من وجوه قبلي كما قلنا هو الحنوت معلم، ونزيها ولت معروفه فيه، معناتها ولت جزء لا يتجزأ من المكان هذاك. ام احمد نزيها كلنا نحبوها برشا واخلاقها مش نورمال. روضه الرحال ايبوز فرح الله المستعان، يعني كيف نلقوا الكم الهائل هذايا من الحب، ما نقولوا كان الحمد لله يعني. عندنا تليفون. الو الو، عسلامة فطومة. اهلا وسهلا عسلامة، مرحبا بيك. اهلا بيك، شنحوالك؟ عسلامة خالتي زهرة، ايش نحوالك يا بنتي؟ تفتقدت صوتك راني، مرحبا بيك. عايشك فطومة والله قلت صداع. هاي يا ربي يعطيك الوقت الطيب ان شاء الله، مرحبا بيك. تفضلي خالتي زهرة. عايشة اختي، لبست عليك. والله الحمد لله، الحمد لله عايشك ان شاء الله، مولدك مبروك ان شاء الله. مرحبا بيها، حتى كان ما نعرفينش وما تعرفنيش. ضيفتي اختنا، انا نرحب بالدكاتره الكل ونحيي الدكاتره الكل. خليني نصحح لك، خليني خالتي زهره خلينا نصحح لك معلومه. معنا اختنا نزيها ماهيش دكتوره، معناتها ماهيش، لكن قيمتها في مستوى دكتوره. اختنا نزيها تخدم في حنوت الشتوي اللي موجود في المحطه مقابل محطه تاكسيات. اكيد ما راني نعرفها، راه خاطرتي ما نمشي قبلي. على كل، مرحبا بها ونحييها من كل قلبي. يعيشك ربي يخليك، ربي يبارك لك ان شاء الله. ان شاء الله مولدك مبروك. انا قلت لك انا مش مركزه، عندي خدامه نمشي من دي. ربي يعينك ان شاء الله خالتي زهره. يعيشك يعيشك، مشكوره خالتي زهره على التدخل. ان شاء الله مولدك مبروك، ان شاء الله كل عام حيه بخير. اختي نزيها، انت فما كلمه تحبيش تقوليها للناس، يعني باش تحبي تتوجهي للناس من من منبر هذايا، من المكان هذايا لداركم لاخوتك؟ ان شاء الله يا ربي كل حبايب بخير من الامراض هذيا، ويسترنا كبير وصغير. امين يا رب. واحترامي لاخوتي ابراهيم وحامد والهادي والصغار ورضا، ونتمنى لأمي إن شاء الله يا ربي نوصلنيها بتمكة. أمين يا ربي إن شاء الله. وأختي كبيرة إن شاء الله نتمنى لها الشفاء، ربي يشفيها إن شاء الله، ربي يبارك لك. وأخويا متوفي إن شاء الله، ربي يرحمه ويربي يجعل مثواه الجنة إن شاء الله يا رب، وصايرين إن شاء الله ربي يصلح حالهم. أمين يا رب. وكهو هذه هي أختنا نزيها، كما قلنا ما تتكلمش برشا، لكن معناتها وجودها تثبت وجودها بالأفعال، بالخدمة، ممكن راهو بعض الصمت غني على برشا كلام، يعني ساعات الواحد بالصمت متاعه يعبر على كل شيء، بصمت ممكن بحركة، ممكن بابتسامة، ممكن بخزرة عين، معناتها ينجم يعبر يوصل شنو يحب يقول. هذه أختنا نزيها هي واحدة من العباد هذوما اللي احنا طبعا من نجمو كان نحترموهم ونقدروهم وشابو با كما يقولوها، معناتها ترفع القبة على للناس المناضلين هذوما اللي قبلي تزخر بيهم، وقبلي معناتها مليانة بنزيها وأخوات نزيها وأمثال نزيها اللي كما قلنا من نجمو كان نحترموهم ونقدروهم ونقول لهم رانا نحبوكم برشا. وراهو حتى البرنامج نشكره الاستدعاني، وبارك الله فيكم. معناش حتى مزيه كما قلت لك، راي اقل حاجه نجمو نقدموها كما قلت لك ليك والامثالك انت. فما أغنية نحب نهدوها للصديق للبرنامج وديما يتابع فينا، وهو كان أصلا كان ضيف وكان كرم معلمته خونا عز الدين من بازمة، أغنية فهد بلان، قال نحب هو يحب عبد الحليم ويحب فهد بلان، خلينا نخرج ونسمع أغنية فهد بلان ونهدوها لصديقنا عز الدين ونرجع نواصل حديثنا مع أختنا نزيهة. البحر قم سافر يا مكتوب وسلم لي على حبابي يا مكتوب، شق البحر قم سافر يا مكتوب وسلم لي على حبابي يا مكتوب، خايف خايف تروح وتطول يا مكتوب وتنسانا على طول المدى، يا واشرح لها عن حالك واشرح لها عن حالك، روحي عالي للأجلها روحي يا نسيم الأرضها، سلم لي علي بحبها روحي يا نسيم الأرضها، سلم لي علي بحبها واشرح لها عن حالك واشرح لها عن حالك، روحي عالي للأجلها ناسم فوق الجبل، لا بدي يوم عندها توصل، روح يا ناسم فوق الجبل، لا بدي يوم عندها توصل، كل البعد يعني أنا صابر أنا من غير ملل، واشرح لها اشرح لها عن حالك، روحي عالي للأجلها امتى الوصال والبعد اطفالي خيال يا هجري امتى الوصال والبعد اطفالي خيال لا تبتعد عن ناظري يا منيتي طال المطار الإذاعة الأكثر قربا في تونس 100.9 FM بدل الموجة وصل صوتك مروا عليها الكلام كل نهار أحد من نص النهار للماضي ساعة مع فاطمة طرابلسي. رجعنا باش نواصلوا البرنامج مرأة وعليها الكلام في فقرة مرأة في البال. اليوم المرأة اللي باش نحكوا عليها في بالنا واللي هي مناضلة تعتبر حتى هي شخصيتنا اليوم هي للاهم بنت عبد القادر المقراني. للاهم بنت عبد القادر المقراني هي زوجة القايد سعيد بن نصر بن سعيد اليعقوبي اللي تم تكليفها من قبل باي تونس بقيادة منطقة نفزاوة طيلة المدة الفاصلة بين أوسط العقد الثاني من القرن العشرين حتى أوسط العقد الرابع. تولدت للاهم المقراني سنة 1887 بشرق الجزائر وتزوجت من البشاوش سعيد بن نصر سنة 1906 قبل ما يصبح قايد أي والي على نفزاوة. تعرفت للاهم بنبلها وكرمها حتى صارت في ذلك مضرب للأمثال، كما أنها كانت تنصح زوجها بوجوب اعتماد اللين والشفقة في حكم الرعية، وكثيرا ما كانت ترسل من خزين دارها المعونات لبيت البيوت الفقراء والمعوزين. وعندما قامت السلطات الفرنسية بنفي زعيم بورقيبة إلى قبلي سنة في سبتمبر سنة 1934 كانت المرحومة للاهم ترسل لها الأكل من الطعام بالكسكسي والحم، وقد أشاد بذلك الزعيم بورقيبة في خطاب له أمام طلبة معهد الصحافة وعلوم الأخبار سنة 1973 عندما روى تاريخ نضاله. في سنة 1962 ألقت السلطات التونسية القبض على ابنها عبد الصادق بن سعيد لمشاركته في المحاولة الانقلابية على نظام بورقيبة، وحكمت عليه بالإعدام بمعية 9 آخرين من بينهم الأزهر الشرايتي وعبد العزيز العكرمي. حاولت للاهم أن تتصل بالرئيس بورقيبة ليخفف الحكم على ابنها وتذكره بما قامت به من كرم تجاه إبان المحنة محنة نفسه، لكن حراسه لم يمكنوها من ذلك فعادت إلى قبلي باكية. ظلت المرحومة للاهم بقية حياتها في ألم وحزن شديد إلى أن توفاها الأجل في أواسط السبعينات القرن الماضي. فألف رحمة ونور على روحها الطاهرة. هذه للاهم المرأة جدة من جداتنا، هي من أصول جزائرية زوجة البشا وش كما قلنا سعيد بن نصر اللي ولا قايد على قبلي بتكليف من الباي. لسان فزاوة بكلهم تاريخ نضال حكمة قوة قدرة، هذوما نسان فزاوة اللي نتشرفوا كما قلنا ان احنا حفيداتهم، اللي ممكن ما قد ما نعملوا ما نجموش نوصلوا ونقدموا حتى جزء من اللي قدموه هم، لكن هنا نحاولوا شوي شوي ونحاولوا نثبتوا ذاتنا ونحاولوا ان نغيروا الواقع شوي. كما اختنا نزيهة اللي كانت في دارهم كانت ربة بيت كانت صامتة لزتها ظروف مش تخرج للحانوت معناتها. نزيها واجهتي بعض المشاكل في داركم انت معناتها كيف انت قررتي انت ولا اقترحوا عليك الخروج للحانوت؟ لا قررت اني وحدي معناتها حبيتي انت حبيت تنقذي ما يمكن انقاذه من حبيت نخرج معناها نعاون اخوتي ما نخليهمش يطيحوا. في البدايه لقيتي صعوبه كيف خرجتي؟ صعوبة. شنو هي الصعوبات اللي لقيتيها كيف شديتي الحانوت اول مره؟ أنا ما عنديش اختلاط بالناس ياسر، فهمتي؟ أول مرة تعبت شوي وبعد وليت وما قلتيش لا ولا يعني حتى لا. رغم التعب ما لا حتى رغم التعب ورغم الصعوبات اللي تعرضت لي وما قلتش نبطل. شكون أكثر ناس شجعوك باش وقفوا معاك وشجعوك باش تواصلي انت والله، ولا حسيتيهم دعموك معناتها؟ والله اخوتي ما فهمش حد معناها اني حد يحد اخوتي، ما عنديش اختلاط ياسر بالناس، حدني حد دارنا. هذه هي اصلا يعني هي كما قلنا هي نقولوا ساكتة، كما قلنا ساكتة صمتك الصمت اللي تعبر كما قلنا تعبر على كل شيء بالعمل، ما تعبر ما تتكلمش برشا. أني توهني أصعب حلقة تقريبا تعدت لي في برنامج مراوع عليها الكلام، أصعب ضيفة ما تحكيش برشا، قد ما نحاول أني ننطقها ما عنديش حكاية برشا، ما عنديش حتى على روحي. حتى على روحي. هواياتك شنو تحبي؟ نحي الخدمة هذيك طبعا، العمل هذاك عبادة أكثر، شنو تحبي في حياتك؟ شنو تحبي هواية حاجة؟ الله ماذا بيا راني معناها متفرهده لاباس، معناها صحيا صحيا صحتي معناها الحمد لله تعبتي من الوقفه. هوايه هيك تحبي ماذا بيك راكي كي تلقي وقت انت تقولي ماذا بيا راني متفاضيه ونمشي نعمل لك الحاجه؟ الدار. تحبي تقعدي في الدار؟ نحب نقعد في الدار، الدار الاخيره وليت نحب نقعد في الدار. معناها حكم امي كبيره اختي هذيك عامله اكسيدون وماذا بيا معناها نقعد في الدار. ما عندكش هذاك وين ما تخرجي من الحانوت للدار؟ ما عندكش ما عنديش تخرجي تتفرهدي مثال تمشي مش عارفه تقعدي تعملي حتى تخرجي حتى تدوري حتى تمشي منتزه تمشي للحفلات؟ ما عنديش هواي حتى العروسات ما عنديش هواي غلط، فقط الخدمه والدار كهو يعني مكرسة، يعني إنسانة مكرسة حياتها للعمل والدار. يعني العمل يعني حتى هو جزء من العائلة، يعني إنسانة ضحت بكل شيء، حتى سامحيني حتى زوج مش متزوجة، لا مش متزوجة يعني رفضت يعني من أجل العائلة. العائلة نساش نعرف عمرك ولا؟ والله عمري مواليد قداش يعني؟ مواليد 67. ما شاء الله يعني الحمد لله إنسانة ضحت كما يقولوا بالبرشة غالي وبرشة نفيس من أجل العائلة، لكن هذايا لقيتي مقابل أنت مقابل؟ الحمد لله الحمد لله، ما عنديش حتى حاجة معنا تخليني من مقابل هو مقابل أخوتي أخوتي العائلة الكل يعني. بدليل أن حتى التليفونات معناتها من العائلة جونا التليفونات يعني اللي هم بالحق يعني هذيك حاجة كما قلنا هذيك هي الحاجة اللي تفرح برشا، أن الواحد كما نقولوا التعب نتاعها ما مشاش خساره. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، يعني نضحوا ونلقوا نتيجه التضحيه نتاعنا الحمد لله مقابلها محبه. نعم الحمد لله محبه عائلتنا محبه، رغم ان كيف قد ما نقدموا للعائله ديما نقولوا ما عندناش مزيه، ما عندناش معناتها هذاك واجب، يعني كيف نعمل حاجه تجاه عائلتي تجاه امي تجاه اخوتي هذاك واجبي، لكن مثالش نحب هو ربي سبحانه يحب شكر، يعني مثالش كيف نلقوا كلمة كي نسمعوا كلمة طيبة كما هيك من العائلة من خويا من أختي من مرض خويا من أمي تزيدني، بالعكس تزيدني دافع وتكون هي حافز آخر باش نزيد نعطي أكثر. الحمد لله الحمد لله أختي يقدروني يحترموني ما يفوتوش خطوتي بصراحة. أنت فما قرارات فما عندي قرارات مهمة خذتها أنت خذتي فيها أنت قرار في العائلة مثلا؟ لا شو نقول لك بصراحة ناخذ قرارات كلني حازمة حازمة قرارات وديما الحمد لله تحلت بالنجاح. لا لا الحمد لله الحمد لله الحمد لله، يعني قايدة يعني نجم نعتبر عليها نعتبرها نطلق عليها كلمة قايدة، يعني قايدة أسرة قايدة سفينة متاع الأسرة أنت الكل أنت الربان متاعها. لا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الواحد كيف كما قلنا جهده وتعبه ما يمشيش خسارة، يشوف النجاح قدامه كيف يشوف أخوته ناجحين يشوف أولاد أخوته ناجحين يشوف كل اللي قاعد يعمل فيه الكل، يعني ما هوش ضايع يعني. مش ضايع. لا الحمد لله الحمد لله. خلولك كلمة الختام أختي نزيهة للناس باش تحبي تتوجهي كلمة، قولي شنو تحبي تحوي شكون تحبي تحيي شكون؟ نحيي جماعة الشركات الكل اللي يحترموني ويقدروني وجماعة الإذاعة اللي استدعوني وأخوتي الكل كبار صغار ونسي أخواتي وأختي الكبيرة فعوضهم فاطمة ربي يبارك لك فيهم وربي يعطيكم الوقت الطيب. وهذه كانت أختنا نزيهة. نزيهة يعني كتبت نزيهة إبراهيم، هي نزيهة بن سالم. فماش كما قلنا فماش واحد ما يعرفهاش، فماش واحد ما مرش على حانوت الشتي، فماش واحد ما كما قلنا ما شراش أبسط حاجة من الحانوت. باش نختموا برهان ونخرجوا على أنغام مرسال خليفة وقفوني على حدود، نهدوها لكل المستمعين، وإن شاء الله يكون اختيار موفق في الأغاني. تحية لكم ومشكورين جدا، نتقابلوا إن شاء الله لحد الجاي. فاطمة ترابيسي تحييكم، وبرهان بن عبدالله يقولكم إلى اللقاء. سلامة.